نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وفقنا وهدى وسدد التي هي أقوم، ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة من المستمع أبي أسامة، يقول في رسالته: ما هي صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان سؤال مهم جدا وجيد وحقيقة وجدير بالعناية، ويحسن للمسلم أن يعني يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته وفي كل شأنه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، ومطالبون بالاقتداء به والتأسي به، فقال: صلوا كما رأيتم أصلي، خذوا عني مناسككم، فأخذوا ديننا عنه. هذا متحتم متعين، ولهذا السؤال مهم، ولا سيما أن نحن في هذه الأيام الفاضلة وهذا الشهر الكريم، والمسلمون الحمد لله مقبلون على الخير وعلى العبادة والتحري الخير وتحري القبول. ومن أهم يعني ما يرجى به القبول أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا السؤال مهم. وأولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ثم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها كما عند مسلم. فكان في العشرين الأولى يخلطها بين نوم وقيام، فإذا جاء العشر الأواخر أحيا الليل كله، كما في حديث عائشة: إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وسد المئزر، كما في الصحيحين. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة وصوم ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المزر. وأيضا كان يقضي أهله للصلاة والذكر والدعاء اغتناما لهذه الأيام المباركة. أيضا كان من هديه أنه كان يعتكف، كان يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخيرة تحريا لليلة القدر كما هو معلوم ولمزيد فضلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قضى فيه اعتكف 20 يوما. أيضا هذا يدل على مزيد التحري. ومعلوم يعني عبادة الاعتكاف وأهميتها، و أن المسلم يتفرغ في هذه الأيام وفي عبادة الاعتكاف، يجرد علاقته بالله وحده، ويتعيد عن كل يعني ما يربطه بالدنيا في هذه الأيام المحدودة، تحريا لهذه الأيام الفاضلة، وتحريا كذلك لليلة القدر.